إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب الطهارة من المهذب وشرح المجموع، بلغنا إلى قول المصنف: وإن كانت النجاسة مما لا يدركها الطرف. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كانت النجاسة مما لا يدركها الطرف، ففيه ثلاثة طرق. من أصحابنا من قال: لا حكم لها، لأنها لا يمكن الاحتراز منها، فهي كغبار السرجين. ومنهم من قال: حكمها حكم سائر النجاسات، لأنها نجاسة متيقنة، فهي كالنجاسة التي يدركها الطرف. ومنهم من قال: فيه قولان، أحدهما لا حكم لها، والثاني لها حكم، ووجههما ما ذكرناه. أولا، قبل أن أبدأ، في المذهب في الوجه والقول. إيش الوجه وإيش القول؟ قبل أن أبدأ، هذا لزاما شرحناه ولا ما شرحناه؟ إيش معنى الوجه عند الشافعي؟ هذه على ثلاثة أوجه، أو هذه على ثلاثة أقوال. قول مختص بالإمام، والإمام هو البويطي أو المزني، أيهما؟ طيب، جيد، ها، وجه من إيش؟ الأصحاب يعني، جيد. طيب، أقول هنا أيضا ذكر الطرق، والطرق، الطرق هو اختلاف الأصحاب على الأقوال. والأصحاب لهم طريقان، يعني والأصحاب هم طائفتان، طائفة البغداديين وطائفة الخراسانيين. الذي يجمع بين الطريقتين منهم الرافعي ومنهم النووي، يجمعون بين الطريقتين. هنا ذكر لنا كثير من علماء الشافعية، ولتأمن علينا أن نترجم، لكن ننتقي في كل مرة عالما من علماء الشافعية نتكلم عنه. ذكر المواردي، المواردي هذه نسبة للمواردي، المواردي نسبة للمواردي. المواردي هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن، هو بصري النشأة، نسبوه للموارد لأنه بعض أجداده كان يبيع الموارد فنسبوه وقالوا الموارد. هذا العالم الجليل الفذ من علماء الشافعية الأذكياء الأتقياء، الذين بلغوا الذروة في الفطنة وفي الذكاء وفي الفقه وفي الحديث، كان عالما بارعا أديبا رحمه الله، كان فذا، يذكر أنه كان يجلس في مجلس العلم لا يعني تستعصي عليه مسألة، لكن سبحان الله دائما المتقن في العلم لحظات يأتيه الشيطان فيوسوس في صدره، يقول: أنت لا شبيه لك ولا ند لك. وهذا لا تكون، إذ الأحادية المطلقة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، والذي لا ند له ولا شبيه له. فهو في مجلس من المجالس، وكان قد ألف كتابا من كتب البيوع، فقال: سألوني ما شئتم في أي مسألة. قال: وفي البيوع؟ قال: وفي البيوع؟ قال: وفي البيوع؟ قال كأنه لم يرى مثل نفسه في مجلسه هذا. انظروا كيف العجب يفعل بصاحبه، وكيف الذل لله يفعل بصاحبه. فدخله في ذلك العجب، فدخل أعرابيان، طبعا هابه المجلس، لأن طلبة العلم كانوا إذا جلسوا أمام المواردي ما أحد حتى يتحرك بمقلتين. فدخل بعض الأعراب، دخل أعرابيان، قالوا: أين أميركم؟ أين إمامكم؟ أين معلمكم؟ فأشاروا على المواردي، فقال: ما لكم؟ سألوني ما شئتم. فدخل أعرابي منهم فقال: أسألك عن مسألة في البيوع. وهذا الذي كان يريده المواردي، يعني التخصص الذي أراده، فسأله مسألة فقال: لا أعرف. فقام العربي الثاني قال: أين أميركم؟ أين عالمكم؟ كأنه الآن يقلل من شأن. قالوا: هو هذا. قال: أسألك مسألة. قال: سأل. فسأله في البيوع فلم يعرف. فنظر المواردي حتى أنه يقول: فنظرت في نفسي فعرفت أنني أتيت من قبل العجب. فقام أصغر طالب علم في مجلسه فقام أحد الأصاغر من طلبة العلم من مجلسه فأجاب على الأعرابيين بإجابة وافية حتى أنهما قالوا أنت أحق بهذا الكرسي من هذا الذي يجلس عليه. والرجل ما أوتي إلا كما قلت من قبل القلب. وهذا أيضا يجعل الإنسان يرجع إلى أن القاعدة وما بكم من نعمة فمن الله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الغرض المقصود هذا كان تهذيبا لنفس المواردي، وكان المواردي كما قلت رجلا فذا ذكيا جدا في العلم، تعلم علم الحديث ثم تعلم على المذهب الشافعي، وكان أديبا أيضا، له كتب متع الله بها الأمة، من أهم هذه الكتب الحاوي للمواردي في شرح مختصر المزني، شرح مختصر المزني في يعني سفر طويل، وأيضا شرحه في كتاب أقل وهو الكافي، وله كتاب آخر وهو اللي تداوله كثير من يتكلم في الحاكمية مثلا الأحكام السلطانية، وأيضا كتاب أدب الدنيا والدين، هذه من بعض مصنفات المواردي. المواردي كان كما قلت عالما تقيا بارعا ورعا، وكان مؤدبا. بعض العلماء من المؤرخين في طبقات الشافعية يقولون كان من أدبه يستحي أن يرفع ثوبه أمام طلبة العلم فتظهر يده، ما أقول تظهر الفخذ ولا الورك، أقول تظهر اليد من الأدب، كان يستحي أن يرفع كمه حتى لا تظهر يده أمام طلبة العلم من شدة أدبه رحمه الله. وكما قلت كان بارعا جدا، وكان موحدا مخلصا لله جل في علاه، كان سفيرا للأمراء حتى أن قائم بأمر الله كان يبعثه كثيرا في سفارة سفيرا له لإصلاح بين الأمراء في الخصومة بينهم، وبعثه ذات مرة لطهر بك في خراسان، بعث إليه أيضا في سفارة وكانت تقبل سفارته. وفي ذات مرة القائم بأمر الله أطلق على بعض الأمراء شاهنشاه، هذا اللقب شاهنشاه يعني ملك الملوك. طلبة العلم وطلبة التوحيد، الاسم هذا هل فيه شيء؟ أما الإخوة الآن أصبحوا أوتدة في علم العقيدة وهم يعني ما شاء الله، فأنا أريد الإجابة تكون وافية، هل شاهنشاه فيها شيء؟ هو السؤال ده سئلوا المواردي، قالوا بعثوا له برسالة، خلع علينا أمير المؤمنين هذا اللقب شاهنشاه، هل فيها شيء؟ طبعا بعثوا إلى أبي الطيب شيخه جابة، فقال ليس فيها ثمة شيء، وسأبين كيف قال ذلك. وقال بعض الأحناف ليس فيها ثمة شيء، فما قال الموردي؟ أيكم يوافق الموردي؟ قال ليس فيها شيء، أو قال فيها شيء، أو قال هي خلاف الأولى، أو قال تجوز بقيد. من منكم يوافق الموردي؟ تجوز بقيد نهاية. ها تفض فوق، أحسن الله ليك، يعني أنت أتد بما أتوا به لكن أتيت بها واضحة. هو عامة أبو الطيب بعث عليهم قالوا يجوز شاهنشاه بقيد، مش الموارد اللي قال بقيد، الموارد قال على التحريم وده الصحيح وده الرارح. أما القاضي أبو الطيب قال تجوز إن لم يقصد بها التعظيم، إذ التعظيم أو مطلق التعظيم لا خطأ، أقول مطلق التعظيم ولا أقول التعظيم المطلق؟ التعظيم المطلق لمن؟ لله جل في علاه، وملك الملوك ده تعظيم مطلق، فلا يكون الا لمن؟ للرب جل في علاه. فالقاضي قال له ان لم يقصد بها التعظيم فقط له، لاننا تسامحنا وقلنا قاضي القضاه، يصح ان يقال قاضي القضاه. والمواردي لما سئل، مع ان المواردي كان اقرب ما يكون للسلطان وكانت سفارته هو المواردي، ومع ذلك كتب فقال يا امير المؤمنين هذا الاسم لا يجوز. لما؟ قال قد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى الحديث باسناده عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اقنع الاسماء عند الله، يعني اوضع الاسماء عند الله، رجل تسمى بشهم شاه، وهذا على الظاهر. والا فنحن نقول وان لم يقصد التعظيم نرد عليه بقول اخر وهو حسم المادة وسد الذريعة حماية لجناب التوحيد، فلا يجوز تسمية بهذا الاسم، مع ان هذا الرجل كما قلت كان سفيرا لامير المؤمنين، ولذلك جاءه قال والله علمت انك لو كنت تحابي احدا ما حبيت احدا مثلي، لاني اقرب اليك، ولكن ديانتك او ديانتك تمنعك من ذلك. هذه دلالة على ثقة الرجل وعلى ورع الرجل، وذلك هو تولى مناصب كثيرة في القضاء رحمة الله عليه، وكان كما قلت بارعا في الفقه وفي الحديث. المسألة التي نتكلم عنها الآن بعدما بينا كلام على ترجمة المواردي، أقول قال إن كانت النجاسة مما لا يدركها الطرف، يعني العين الباصرة لا ترى هذه النجاسة. قلنا الفقه دائما فرع عن التصور، حتى تأتي بالمسألة الفقهية الصحيحة لابد أن تتصورها، وذلك أنت المفتي لما تفرق بين مفتي وآخر؟ مفتي ينظر في المسألة التي يسألها ويتصورها ثم يضع ويسقط عليها الدليل الصحيح. أقول هذه المسألة صورتها رجل بال قائما والمجلس الفقهي الآن سيبين لي أقوال العلماء في البول قائمة، ولا أتركه أمر عليه من الكلام؟ هو مش مر، أنا عايزه حل، أنا عايز أسمع الكلام الطيب. الآن رجل بال قائما، ما هي أقوال الفقهاء في البول قائما؟ صح، يبقى انتهى الموضوع، يبقى نمر. أقول رجل بال قائما، بال قائما وعلى أرض رخوة لا أرض صلبة، فلا بد أن الرشاش يأتي عليه، الرذاذ ممكن يرجع عليه، يحدث ولا ما يحدث، يحتمل ولا ما يحتمل، يحتمل. فأصاب ثوبه الرشاش، فالرجل بعدما انتهى من بوله قال أصابني الرشاش، فأخذ ذيله وأخذ ثوبه ينظر ويدقق في النظر فلم يجد، ونحن نقول يعني 80% قد أصابه الرشاش لكنه لم يرى شيئا على ثوبه. هذه أول صورة. أو الصورة الثانية، ذبابة وهو دخل الخلاء، دخل دورات المياه أعزكم الله، دخل الخلاء والذبابة رآها قد مرت على نجاسة ثم جاءت ووقفت على ثوبه، فبعدما قضى حاجته وذهب يتوضأ قال أنظر في ثوبي لعله في نجاسة، نظر في ثوبه فلم يجد شيئا من النجاسة على ثوبه. هذه صورة المسألة، فهمت ولا أوضحها مرة ثانية؟ هذه معنى النجاسة التي لا يدركها الطرف، يعني إيه؟ ما تراها العين البصيرة، لا تراها مع أنك مستيقن أن رجل الذبابة تعلق بها شيء من النجاسة، وهذه دلالة على إيه؟ على أنها يسيرة جدا، دقيقة جدا، لأنها لا ترى، يدقق إلا أن يأتي بمجهر بقى فيدقق. وهذه المسألة من المشكلات، شوفوا هذه المسألة من أسهل ما تكون وهي من المشكلات، لما ترون من الأقوال الكثيرة التي اختلفت في هذه المسألة في المذهب بالذات. فأنا أقول صورة المسألة ذبابة رأيتها وقفت على نجاسة، إذا استيقنت أن الرجل، رجل الذبابة تعلق بها نجاسة، فطارت فجت على ثوب الرجل فوقفت عليه، فاستيقن بأن هناك تمت نجاسة على ثوبه ونظر ودقق النظر فلم يجد، فما حكمه؟ رجل فعل ذلك، أو نقول المسألة حتى نأتي بعد ذلك بالأقوال والراجح. رجل قام دخل دورة المياه أعزكم الله، توضأ نظر إلى الذبابة وقفت على نجاسة جاءت على ثوبه فقال أغسلها، ثم توضأ ونسي أن يغسل هذا المكان الذي وقفت عليه الذبابة، ثم دخل فوجد الإمام قد صلى فصلى، فما حكم صلاة الرجل؟ هذه هي المسألة. طبعا لا نجيب الآن حتى ننظر هل الثوب طاهر أم لا، فما حكم صلاة الرجل؟ احفظوا هذا السؤال. فأقول ننظر أولا في الثوب الذي هو شرط في صحة الصلاة أن يكون طاهرا، هل الثوب على طهارة أم فيه نجاسة؟ في المذهب اختلف العلماء على 7 طرق، أو نقول على 6 طرق في المذهب فقط في هذه المسألة اليسيرة، طرق كثيرة جدا. طبعا قلنا الطريق هو اختلاف الأصحاب في إيش؟ في القول، يقولون هذه المسألة فيها قولان، وآخرون يقول لا هذه المسألة فيها قول واحد، ويأتي آخرون يقولون المسألة فيها وجهان، وبعضهم يقول لا هي وجه واحد، هذا اختلاف الأصحاب. فقد اختلفوا عليها في 6 طرق. الطريق الأول قالوا يعفى إن كانت على الماء إناء أيضا. صورة المسألة الثانية إناء فيه ماء، جاءت الذبابة التي رآها الرجل وقفت على ثوبه ما سكتت، ذهبت فوقفت أيضا على الماء، يعني احتكت بالماء وهي تطير ثم ذهبت. فهل هذا الماء إذا توضأ منه الرجل يكون الوضوء صحيح أم لا؟ يعني الماء يكون طاهرا أم لا؟ اختلف العلماء، علماء الشافعية، على طرق كما قلت الأول. يعفى عنهما، ما معنى يعفى عنهما؟ يعني الثوب يكون طاهرا والماء طاهر. طيب الطريق الأول. الطريق الثاني لا يعفى عنهما. أما الطريق الأول فوجهه قالوا مشقة الاحتراز، يشق ان احنا نحترز من طهران الذباب، يشق الاحتراز. والطريق الثاني قالوا لا، تيقنا من النجاسة، والمذهب ان الماء الذي يقل عن القلتين لا ينجز الا بالتغيير. ها صح خطأ، من الذي يقول بهذا؟ المالك، احسنت الحمد لله، المالكية. اذا المذهب يقول الماء القليل لو وقعت فيه نجاسة وان لم تغير فهو نجس، على ما اصلنا في الاسابيع الماضية. فوقعت الماء فقد استيقنا ان رجل الذباب فيه نجاسة ووقعت في الماء، اذا وقعت النجاسة في الماء فنجست الماء، ايضا الذبابة وقفت على ثوب الرجل وفي الرجل نجاسة باليقين، اذا النجاسة على ثوب الرجل فهي نجس فلا يعفى عنهما، اذا دي نجاسة باليقين. وهذا القول وقول الحنابلة، عشان احنا مش هندخل في خلاف الكثير كما اعتدنا، يعني هذا القول قول الحنابلة، قالوا يسوى بين يسير النجاسة وكثير النجاسة، لان اليقين ان النجاسة وقعت الماء ووقعت على الثوب. هذه الطريق الثاني. الطريق الثالث قولان قالوا يعفى عنهما وقول لا يعفى عنهما، يبقى جمع بين الطريقين الاوليين. قال الطريق الثالث قولان يعفى عنهما وقول ثاني لا يعفى عنهما في الطريق الثالث. الطريق الرابع قال يعفى عن الثوب ولا يعفى عن الماء. ووجه ذلك أنه يمكن الاحتراز منه في الماء، يعني لا يشق علينا حفظ الماء عن الذباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإيه؟ أوكوا، صح؟ الوكاء لابد أن تغطي الآنية، تغطي الآنية، فلا يشق أن تحافظ على الماء من طهران الذباب عليه أو وصول النجاسة عليه. فقالوا لا يشق حفظه، فلذلك قلنا أنه حكم النجاسة. أما بالنسبة للثوب يشق حفظه، يشق الاحتراز منه، فنقول بالتيسير فيعفى عنه في الثوب، يبقى إذا وقفت الذبابة على الثوب عفي عن الثوب، يحكم بطهارته. أما إذا نزلت في الماء ها يحكم بالنجاسة، لأنه لا يشق حفظ الماء عن هذه النجاسة. لا، الطريقة الكاملة رابع. الطريق الخامس العكس، قال يعفى عن الماء ولا يعفى عن الثوب. قلنا لما؟ قالوا لأن الماء له القدرة على تطهير غيره، فلازم أن يكون له القدرة أن يطهر إيش؟ نفسه من يسير النجاسة. أما هذا غير متوفر في الثوب، مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ يبقى إذن الطريق الخامس أو الرابع قال بالعكس، يعفى عن الثوب. لما؟ لأنه ما فيهوش خاصية الدفع، لا يعفى عن الثوب، ويعفى عن الماء لان في قصية الدفء، لانه له قوة يطهر غيره، فمن باب اولى ان يطهر نفسه ويدفع نفسه عن النجاسة اليسيرة. القول الاخير قال السادس، قول السادس او السابع، قال في الثوب قولان وفي الماء يعفى عنه او العكس، يعني هو سادس وسابع نفس الامر والعكس. هذه الاقوال الكثيرة المجموعة تجعل الرجل الذي اراد ان يصلي يمكن له ان يخرج ويقول عفى الله عن صلاته، أنا سقطت الصلاة عني. لما؟ رفع عنه القلم، سيجنب الستة أقوال، يدخل ويخرج يقول الذباب، طب هو ثوب ولا ماء؟ طب الماء طهور، طب النجس؟ طبعا المسألة هذه تفصيلا لطلبة العلم حتى يتقنوا، فانظروا كيف الله يرفع أهل العلم من العوام. يعني لو رجل من العوام دخل ليس على باله، دخل الخلاء أعزكم الله وخرج يتوضأ والذبابة وقفت عليه لا يعبأ بها، لكن الفقيه سيظل محتارا مما يحدث، أتوضأ أغسلها ما أغسلها، يعفى عنها ما يعفى عنها، وبهذا له الأجر، لأنه يتعبد الله على إيش؟ على علم. أما الآخر ما له بذلك من شأن. فأقول هذه الأقوال كلها ماذا يفعل المرء فيها؟ إذا نظرت إلى الأقوال الستة أو الطرق الستة، أقول الصحيح الراجح الذي لا محيد عنه أنه يعفى منهما في الاثنين، في الماء وفي الثوب يعفى عنهما. لما؟ لأدلة كثيرة من أصول الشرع ومقاصد الشريعة. أولا، لأنني لو قلت لأن هذه النجاسة التي علقت برجل الذباب وجاءت على ثوب المرء أن المرء لابد أن يحترز منها، فإن أكون قد كلفت بإيش؟ بالأشق. كيف ذلك؟ لأنه لو قلنا بالنجاسة وجب عليه أن يبحث عن مكانها ثم يغسلها، إن لم يفعل بطلت صلاة، إن لم يفعل بطلت صلاة، أو إن لم يعرف المكان لابد أن يغسل كل، وهذه مشقة، لأن هذا لا يمكن أن تكون في وقت دون وقت، دعمت بها البلوى في غالب الأوقات. فهنا نقول قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذه التحميل بمشقة أو نقول تكليف بمشقة يأباه الشرع. الأمر الثاني، أقول هذا مما يزيد الحرج على الأمة، يعني أنا لو قلت له احترز من الذباب الذي يطير أو الغبار الذي يأتيك ببعض النجاسات لو مس ثوبك لا وضعت عليه الحرج، والأمة ما جاءت الشريعة لهذه الأمة الغراء، الشريعة الغراء لهذه الأمة إلا برفع الحرج، وما جاء عليكم في الدين من حرج، ومن باب التيسير يسر ويسر الله عليكم. وعندنا القاعدة التي دائما نسير معها في الأدلة العقلية، وهي عندما وجدت المشقة وجد التيسير، كلما ضاقت اتسعت، الامر اذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق، فنقول المشقة تجلب التيسير. فاننا لو كلفنا الرجل بهذه المسألة على ان كل مرة يغسل ثوبه حملناه المشقة، والقاعدة عند العلماء المشقة دائما تجلب التيسير، وهذا يوافق روح الشريعة ومقاصد الشريعة. فيكون هذه الطرق الستة او السبعة ارجح الاقوال في هذه الاقوال ان يعفى عنهما، فالنجاسة التي لا تدرك بالعين وان استيقنا انها موجودة فهي يسيرة، والقاعدة عند العلماء أن اليسير حكمه يعفى عنه. مثال ذلك دم القيح، القيح أو الدم اليسير، دم البرغوث، يعني البراغيث هذه لو كانت في جسد واحد، رجل بيصلي وابتلاه الله بالبق مثلا أو بالبراغيث هذه في جسده، فالرجل هو يصلي ما يستطيع أن يخشع فأخذ بيده فيعني قتلها بيده، فإن كان فيها دم يسير مثلا أو شيء من القيح موجود وأصاب الثوب، هل يعفى عنه ولا ما يعفى؟ يعفى عنه بالاتفاق، يعفى عنه، فيكون هذا مثل ذاك، واليسير يعفى عنه. والقاعدة عند العلماء النادر لا حكم له، فهذا من باب اليسير الذي يعفى عنه، وهذا الراجح الصحيح الذي لا محيد عنه. إذن إذا بينا أن هذه الناريات اليثيرة يعفى عنها فما حكم صلاة الرجل الأول؟ رجل دخل الخلاء قضى حاجته ووجد الذباب، فالذباب يعني كان على نجاسة، وهو يتوضأ وقف الذباب على ثوبه، ثم جاء في الإناء الذي يتوضأ منه رجل فمر عليه، نقول هم اثنان حتى يسهل عليكم. الأول وقف الذباب على ثوبه وهو يصلي وهو يتوضأ، توضأ ونسي ثم دخل فصلى، فما حكم صلاة هذا الرجل؟ الرجل الثاني الذباب وقفت على الإناء فنظر فوجد الذباب فيقع في الإناء، مر على الإناء ثم طار فصلى، توضأ من الإناء وصلى، ما حكم صلاة هذا الرجل؟ الثالثة أو السابعة، نعم صحيح. ثم على الطرق الأخرى غير صحيحة، صحيح. المثال الثاني الرجل الذي توضأ من إناء وقع فيه الذباب وعلى رجله النجاسة بمعضلة. الآن تريد القاعدة في مسألة القلتين ولا هتتكلم على المسألة اللي هتكلم عنها الآن؟ على المسألة الثانية، ماشي. الصحيح يا إخوة نقول الآن هذه المسألة النزاع فيها، أنا أردت أن أشوف الإخوة فهمت ولا لا، النزاع فيها هذه النجاسة التي علقت برجل الذباب يسيرة أو غير يسيرة؟ النزاع هنا المسألة الفقهية، هنا يسيرة أو غير يسيرة؟ ها أكمنوا، يسيرة أو غير يسيرة؟ يسيرة، يبقى النزاع في يسيرة، ستة طرق كلها على اليسير هذا، لأن بعض الشافعية يقولون اليسير كالكثير، لا نفرق بينهما، ليش؟ لأنها نجاسة مستيقنة، وده كلام من؟ كلام الحنابلة، لأنهم يقولون لا نفرق بغير مفرق، ونحن نقول روح الشريعة ومقاصد الشريعة والأصول الشرعية تأبى عدم التفريق بل تفرق بين اليسير وبين، حتى في البيوع، انظر في البيوع لما درسنا البيوع قلنا أن الغرر منهي عنه وبيع الغرر حرام، صحيح ولا لا؟ إلا استثنينا من كده إيش؟ الغرر يسير، واحد يضرب مثلا منه كده حشو الجبة، الحشو وإيش تاني؟ المهندس أساس البيت، هو في واحد هيهد البيت عشان ينظر الأساس؟ لا، فده غرر إيش؟ يسير معفو عنه، فهذه أصول شرعية، روح الشريعة النزاع هنا في اليسير، اليسير يعفى عنه، هذا على أقوال جماهير أهل العلم وهذا الراجح الصحيح. نعم، ثلاث ثانية مهمة شنو؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كانت النجاسة ميتة لا نفس لها سائلة كالذباب والزنبور وما أشبههما، ففيه قولان: أحدهما أنها كغيرها من النتات، لأنه حيوان لا يؤكل بعد موته فهو كالحيوان الذي ليس له نفس سائلة. والثاني أنه لا يفسد الماء، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه، يعني غمسوه. وده أصل شرعي، تبديل الحرف في المكان، ده اسمه تبديل مكاني عند أهل اللغة، صحيح، حد شيء ضيع عقبك، تفضل. وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وقد يكون الطعام حارا فيموت بالمقل فيه، فلو كان يفسده لما أمر بمقله ليكون شفاء لنا إذا أكلناه، فإن كثر من ذلك ما غير الماء ففيه وجهان. فإن في أحد الجناحين داء وفي الآخر دواء، هذه مسألة مهمة شوية. النفس السائلة، النفس يعني الدم، وتقول على المرأة التي ولدت أو أتبعت الولادة بالدم الذي يسيل تكون نفساء، وذلك لما عائشة رضي الله عنها حاضت يعني سال دمها، هذا خير، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي فقال: ما لك؟ أنفستي؟ يعني سال الدم، فالنفس هي معناه الدم، نفس سائلة يعني دم سائل. نقول الحيوان ضربان، الضرب الأول وهذا الأصل وهذا الغالب، إذا ذبحته سال دمه، هذا هو الضرب الأول، كالبقر والإبل، الحيوان إذا ذبحته سال دمه، هذا الضرب الأول. الضرب الثاني حيوان ليس له نفس سائلة، يعني ليس له دم، إذا ذبحته لا ترى دما، مثل الذباب، مثل البراغيث، مثل النمل، مثل النحل. واختلف العلماء في الحيات والعقارب، واختلفوا في الوزغ البورس، يعني اختلفوا فيه هل هو مما لا نفس له سائلة أم لا. هذه مشكلات الألفاظ الموجودة في المثل. هذه المسألة مسألة مهمة جدا، اختلف فيها العلماء، أو نقول علماء المذهب على قولين، أو نقول المذهب فيها في هذه المسألة قولان، القول الأول وقولان قصدت به لمن الشافعي. القول الأول قال: إذا وقعت الذباب مثلا فمات في الماء فالماء نجس. هذه صورة المسألة، أنا أصور لكم المسألة أولا حتى تستحضروها. صورة المسألة الذباب او البراغيث او نقول النمل او النحل، وده بيحدث معنا كثيرا جدا لما احد منا يأتي بطعام يأكل يجد النمل موجود والنحل موجود، سنرى هل يمكن يأكله مع الاكل ولا لا. فنقول وقع الذباب في الماء، هذا الذباب وقع في الماء فغمس الرجل، فلما غمسه مات في الماء، هل الماء هذا نجس ام لا؟ فالقول الاول تصورت المسألة فيها قولان، ما حكم هذا الماء؟ فيها قولان للامام. القول الاول بان هذا الماء نجس، لما يا امام؟ قال عندي الدليل، قلنا هات الدليل. قال اولا اما قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه اكمله. رجس، ما معنى رجس عند الفقهاء؟ النجاسة، نجس. يبقى اذا هذه الميتات نجسة. قال ونحن نتفق ان الذباب اذا وقع في الماء فغمسه المرء فانه يموت، يكون ميتة، فاذا صار ميتة اذا صار نجسا. فإذا كان نجسا القاعدة إذا وقعت النجاسة في إناء من الماء أقل من الخلتين لابد أن تنجسهم. فقالوا بهذا نقول بأن الماء نجس. طب لو وقع في طعام أيضا الطعام يكون نجسا، وإذا وقع في شراب يكون الشراب نجسا، فلا يجوز له استعماله، لا يشرب هذا الشراب ولا يأكل هذا الطعام بل ولا يتوضأ من هذا الماء الذي داخل الإناء. لما؟ لأنه قد صار نجسا فلا يجوز له أن يستعمله. وأتى بهذا الدليل ابن المنذر يقول انفرد الشافعي بهذا القول، وبعضهم ارتقى وقال خرق الشافعي الإجماع بهذا القول. والصحيح الراجح أن الشافعي لم ينفرد بهذا القول بل اتفق معه إمامان جليلان، الإمام محمد بن المنكدر أيضا له قول بمثل قول الشافعي، ويحيى بن أبي كثير أيضا له قول بمثل قول الإمام الشافعي بأن الذباب إذا وقع في الماء أو مات في الماء صار نجسا، وصار الماء نجسا لا يصح استعمال هذا الماء، ولو كان طعاما لابد أن يذيقه ولا يستعمل هذا الطعام. القول الثاني في المذهب هو القول الراجح الصحيح وهو المذهب، وهو أن الماء لا يصير نجسا ولا الطعام يصير نجسا، وهذا الذي وافق جماهير أهل العلم، وافق في ذلك المالكية والأحناف والحنابلة، وافقوا الشافعية في هذا القول بأن الرجل إذا كان يشرب في الإناء فوقع الذباب فغمس الذباب فمات في الماء فأخرجه له أن يشرب هذا الماء، وإن وقع في الطعام له أن يأكل هذا الطعام بعد أن ينحيه كما سنبين في الفروع. فهذا القول هو الراجح في المذهب، وله أدلة كثيرة من النظر ومن الأثر. نختصر هذه الأدلة في دليل أثري ودليل نظري. أما الدليل الأثري فهو حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، سأسألكم، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، ثم نعم فليغمسه لأن في أحد جناحيه الداء والجناح الآخر فيه الدواء. إذا استدل العلماء الدليل الأثري على أن الماء طاهر والطعام الذي وقع فيه الذباب أو النمل أو النحل طاهر بهذا الحديث، وهو إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في جناحه داء وفي الجناح الآخر الدواء. وهذا الذي زاده أبو داود رواية عند أبو داود قال فإنه يقدم الجناح الذي به الداء، فلابد وجوبا إذن أن تغمسه حتى تكسر هذا السم الذي وضعه في الجناح الأول. ما وجه الدلالة عند العلماء من هذا الحديث يا طلبة العلم؟ يا من يصبر على الفقه ولا يصبر عليه إلا الصابرون، الشافعية مع الحنابلة مع المالكية مع الأحناف يقولون إذا وقع الذباب في إناء الرجل وهو يأكل غمته وأخرجه يأكل ولا شيء عليه وهذا الأكل طاهر. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وده طبعا واقع مشاهد كثير من الناس كما سنبين في الفروع تقع فيها ولا تعرف حكمها. وجه الدلالة من الحديث ممتفوك يا شيخ يحيى اكمل بقى. هو ده الصحيح. احنا نقول وجهة الشافعي اولا ايش؟ وجهة الشافعي في نجاسة الماء او الطعام ايش؟ النصارى ميتة. ونحن نقول الان انت تقول النصارى ميتة والميتة نجسة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر بغمس الذباب لا سيما لو كان طعام حار لبن المسخن طعام حار، هل فيه ادنى شك ان الذباب سيموت؟ امرأة تصهي الطعام فوقع ذباب فيها تغمسه بالملعقة هل ستكون فيها حياة؟ ما فيش من بيقين، ده غالب الظن، لا مش غالب الظن، ده يقين سايش سيموت. ومعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك يعلم انه سيموت، يعني الغى الحكم اللي تعلق به من؟ الشافعي، اللي شافعي تعلق به انه ميتة والميتة نجسة، فهو ميت والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيموت بل أمر بالسبب والسبيل الذي سيجعله ميتا ومع ذلك قال اغمسه وقال كل واشرب كيفما شئت وأقر على ذلك. إذن الحديث الأثري أو الدليل الأثري للعلماء في أن الذباب أو نقول كل ما له نفس سائلة نمل نحل زنبور مثلا أو الثاني هذا البراغيث مثلا وقعت في الطعام فأنت تغمسه وتأكل وتشرب هنيئا مريئا ولا ينجس. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع ذباب في إناء أحدكم. هذا الدليل الأثري. والدليل النظري قالوا هذا يشق الاحتراز عنه, لا يمكن أنك أصلا تحفظ كل إناء فيه ماء أو تحفظ كل إناء فيه طعام عن الذباب, وإلا فالذباب طواب ففي أمكنة الذباب أبرد من البرود تقول له هش يقولك هش أنت مش ممكن يمشي صحيح ولا لا, يطوف عليك الذباب أصالة يطوف على الإنسان ليلا نهار يعني مما عمد به البلوى. فإذا قلنا شق الاحتراز فإن المشقة لابد أن تجلب التيسير, وأصول الشرع رفع الحرج من تيسير هذه الشريعة الغراء. هذا دليل ثاني النظري, وهذا الكلام هو أوضح ما يكون في الدلالة أو نقول هذا القول هو أصح القولين, والقول الأول ليس بصحيح وليس برديع. نقول إذا رجحنا هذا القول الثاني وجب علينا أن نرد على القول الأول, فهل من متصد للرد على هذا الاستدلال القوي في مسألة الميتة الشافعية؟ لا فض فوق يا شيخ يحيى, لكن تعترض عليك باعتراض قوي لابد أنك تجهز له جواب. فهمتم كلام الشيخ؟ نقول هو ميتة نتفق معك أنه ميتة, ونتفق أيضا على التأصيل العلمي كل ميتة أكمله نجسة, يبقى كل ميتة نجسة نتفق على هذا, ثم نخصص الذباب أو ما لا نفس له سائلة. هذا كلام الشيخ يحيى. لكن تأتي الشافعي المتصدي للشافعية فيعترض عليه باعتراض قوي يقول لو كان هذا التخصيص مشروع لبينه النبي, لا سيما وأن النبي قد بين ما حل لنا مخصصا من الميتات وقال أحل كما قال في حديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان, وذكر في الميتتان الذباب ما لا نفس له سائلة. صحيح؟ وهم خطأ, ذكر في الميتتان ايش؟ الجراد وايش؟ والسمك والحوت. لا ماشي مفيش مشاكل. طيب ما انت لا همني حضرتك لما يمنعك من اكلها الا النجاسة, هو هذا وجهة نظره. فذلك اقول لك هو احل لنا الميتة فخصصها من هذه الميتات, فلو كانت حلال لا احل لنا الذباب, لان خلي بالك اصلا الصحيح ما سنبين ان الملكية يقولون يجوز انك تاكل الذباب مع الاكل مفيش مشاكل كما سنبين. فالان هو يقول لك بالتخصيص حلت لنا ميتتان السمك والجراد, ماذا تفعل؟ كيف ترد هذا يا اخوة يا فاضل؟ الان المسألة هنا احلت لنا ميتتان في ايش؟ في اي ضرب من الضربين؟ في الضرب الذي له نفس ونتاعنا وين؟ الذي لا نفس له ايه؟ سائلة. فنقول له بيّن النبي التخصيص في الذي له نفس سائلة, ثم بيّن في الدليل الآخر في الذي ليس له نفس سائلة. مش مفهوم أبدا. الآن فهمتم الاعتراض على الشيخ وكيف الرد؟ مفهوم عند حضرتك طبعا, مسألة سهلة بالنسبة لك. الآن هو يقول بالتخصيص حلت لنا ميتتان, فقال هو يقول بالتخصيص فاعترضت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المخصص, فلو كان ده مخصص لبينه مع ما بينه من الجراد والسمك صح؟ قلنا لا, بين السمك والجراد في ضرب من ضروب ايش؟ الحيوانات, هو الذي له نفس سائلة. هو الجراد ما ينزل دم؟ لما الموت الجراد ينزل دم ولا ينزل؟ حوت السمك بتنظفه بينزل دم ولا ينزلش؟ بينزل ولا ينزلش؟ اذا له نفس سائلة فهذا يخصص منه. له دم نفسه. طيب ما كانتش جراد رؤى السعودية على طبق تجد الجراد منتشر ما شاء الله. فهذا له نفس سائلة, ونداعنا في الذي ليس له نفس سائلة ويصح هذا مخصصا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فانقلوه فاغمسوه وهو يظن بالغلبة الظن انه سيموت ويكون ميتا, فهذا تخصيص من عموم قول الله تعالى فانه رجس, تخصيص من الميتة من نجسة بالذباب الذي يقع في الاناء, وطبعا يقاس على الذباب ما لا نفس له سائلة. مفهوم ولا لا؟ فهمتم ما انا قلته؟ فهمتم ولا ما فهمتوش يا اخوة؟ ماشي عارف ان هي صعبة النهاردة لكن لابد من النظر فيها. فانا اقول الان الذي له نفس سائلة ليس في نزاعنا, الذي ليس له نفس سائلة هو الذي النزاع فيه, وهو الذباب والبراغيث وأيضا النمل والنحل. ما فيش دم, كلما قتلت ما في دم ينزل, هذا النزاع فيه. فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا أكل الطعام الذي وقعت فيه هذه حيوانات حتى ولو ماتت. الذباب لو وقع وغمسته ومات في الطعام فالطعام طاهر لا ينجس, وهو ميت. نعم وهو ميت لكن ده مخصوص من هذه الميتة. لكن الشافعية لم يوافق على هذا وهو الراجح الصحيح. الشافعية قالوا لا هو ميت وهو نجس لكن الطعام طاهر والإناء طاهر على الراجح من أقوال الشافعية من باب المشقة تجلب التيسير، وما وافقوا على أن يكون هذا الحيوان أن يكون حيا لأنه ميت. الملكية والأحناف قالوا هو طاهر وهذا الراجح صحيح صراحة، هو الذي لا نحيد عنه ده الراجح صحيح. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف ييسر علينا أن نأكل طعاما فيه نجاسة؟ لا يمكن بهذا الحال من الأحوال إلا أن يكون طاهرا ولا يكون نجسا، وهذا قول القفال من الشافعية وجماهير الشافعية ومنهم النووي والرافعي والمحققون في الشافعية قالوا هو نجس لكن الطعام طاهر والإناء طاهر من باب المشقة تجلب التسير. قلنا لا، إذا كان نجسا يلزم على تقعيدكم العلمي وهو أقل من القلتين أنه ينجس الماء، لابد أن يكون كذلك، إما أن تخالفوا قواعدكم وإما أن تقروا بأنه من الطهارة بمكان. وهذا القول الذي قاله القفال، قال يلزم إذا قلنا الذباب الميتة نجس يلزم أن نقول الطعام نجس، وهذا مخالف لظاهر إيش النص، خالفتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كل واشرب مبين ولا لا. طيب فإذا قلتم بالنجاسة إذا خلطتم تقعيدكم لابد أن ينجس، وإذا قلتم لا نجس وهذا طهارة مشقة تجلب التسير قلنا لا نقف عند هذا، هذه ليست يعني قاعدة نسير عليها، هو طاهر. فإذا الصحيح الراجح من قول القفال في الشافعية وقول المالكية والأحناف بأن هذا الحيوان الذي لا نفس له سائلة من نمل ونحل وذباب وقع في الطعام فمات في الطعام هو الطاهر وليس بنجس. تبقى مسألة تفريع على هذه المسألة، هل يجوز أكله؟ رجل تصور المسألة يأكل فجاء يعني طبور الطبور الخامس من النمل، جاء طبور من النمل ليرى الطعام فنظر فاشتهى الطعام الذي تأكله أنت فدخل فوقع فمات وأنت تأكل فأخذت يدك نملة أو نملتين فوضعتهما في فمك تأكله ولا ما تأكله؟ هذا هو المسألة. طبعا سامحوني إن وضحت بصورة أخرى، وقع الذباب في إناء رجل فالرجل بعدما غمسه نسى أنه غمس هذا الإناء فأخذه فأكله، هل يجوز له أكله ولا ما يجوز له أكله؟ هذا هو الكلام. فنقول حية من الحيات التي قال فيها بعض العلماء أن الحية ليس فيها دم سائلة، هذه الحية جاءت فقتلها رجل له أن يأكلها ولا ما له أن يأكلها؟ هذا هو التفريع. طبعا على قول الشافعية لا يؤكل، عند قول القفال الذي قال بالطهارة قال لا يجوز أن يؤكل لأنه من المستقبح والمستقذر، والأحناف قالوا ذلك قالوا طاهر ولا يؤكل، لكن المالكية عمموا القاعدة قالوا إذا قلنا بطهارته قلنا بجواز أكله فقال تؤكل. هذا الفرع الأول من هذه المسألة كأنه الحيوان الذي لا نفس له سائلة، إذا قلنا وقع في الإناء وقع في الطعام وأنا أكل هل أكل مع الطعام ولا ما أكله؟ قال القفال لا يؤكل مستقبح مستقذر، وقال الأحناف قالوا أيضا لا يؤكل مع أنه طاهر، وأما المالكية قال يؤكل هنيئا مريئا. والصحيح الراجح كلام الأحناف وكلام القفال، ولنا أن نزيل على ذلك ونقول الحيوان الذي لا دم له سائلة أو لا نفس له سائلة ضربان، ضرب تولد في هذا الطعام من هذا الشيء وضرب أجنبي عن هذا الشيء، ذباب ده أجنبي عن الشيء لو سقط في الشيء أو سقط في الطعام ده أجنبي عنه ومات، أقول وجوبا لابد أن تجنبه بعدما تغمسه تجنبه وتنحيه جانبا ثم تأكل هنيئا مريئا. أما الضرب الثاني ده الأجنبي، الضرب الثاني متولد فيه كإيش؟ تفاح؟ صح؟ دود التفاح. طبعا فين الراجل الصعيدي بتاعنا كان بيحضر على طول فين هو؟ تهاجر. هو هذا مش بدود ومش من دود، هو ده نفس المسألة الفقهية، المش اللي هو أصلا زرع فيه الدود، تولد فيه الدود، يشغي دود. وده أنا أعرف إن بعض الناس ما يعرفون أكله ولا طعامه إلا بهذا الدود. فإذا كان دود أي نعم والتمر له دود. دود التمر او دود التفاح او دود الجب اللي هو دود المشي هل يجوز اكله ولا ما يجوز اكله؟ في المذهب اقوال ثلاثة ذكرها الرافع، قال تؤكل مطلقا سواء انت اكلتها بالمش او خرجتها بره وكلتها، سامحوني انا بس اصور عشان ابين، وقال تؤكل مطلقا ويحرم اكلها مطلقا سواء بالمش او بغير المش. والثالثة التفصيل، والتفصيل هو الرارع، قال ان كان داخل المش فلك ان تأكله وان اخذته في خارج المش وضعته في الماء فمات في الماء يبقى مات في ايه؟ اصبح عن الماء هو ايه؟ اجنبي، يعني اخذ حكم الذباب الاجنبي مش متولد هو في الماء هو متولد في المش، فانت جمعته ووضعته في الماء فمات في الماء، هل لك انك تشرب هذا الماء ومعه الدود؟ لا لا يجوز، وهذا الراجح الصحيح لانه اذا تولد فيه اخذ حكمه، لان فرع الشيء ياخذ حكم ايش؟ أصله، فأصل النش هو فرع الدود، يبقى نقول هذا الدود أخذ حكم النش من الحل بمكان، فله أن يأكله مع المش. وهذا طبعا يسهل على كثير منا إذا وجد نملة أو نحلة وملأ القصعة وهو ما يريد أن يطلب هذا الماء. رجل فقير ما عنده إلا هذا الطعام، يعني يقول للنملة يا أنت أموت أو تموتين، فيأكلها معه. نعم يأكلها معه وليس فيها شيء هنيئا مريئا. أو نقول لا يأكلها معه لأنها أجنبية، لكن لو أكلها هي طاهرة وليست من النجسات. إن كان رجل معه هذا الدود اللي بالمش نقول له كله هنيئا مريئا. ده الفرع الثاني. الفرع الثالث، طيب إذا وقع في الإناء الذباب، وقلنا على الراجح من المذهب أنه طاهر للدليل الأثري والنظري، فما هو الدليل النظري؟ كأن رجل الآن يقول ذباب وقع على إناء الشاي فغمسه الرجل، طاهر أم نجس؟ طاهر. طاهر. عندكم أدلة؟ أدلة من الأثر ومن إيش؟ ما هو الدليل النظري؟ المشقة تجب التسير. إحنا ما قلنا المشقة تجب التسير، هي إجابة صحيحة بس إحنا ما قلنا ذلك، يشق الاحتراز منه هذا هو النص صحيح، يبقى مفادها المشقة تجب التسير. ما الدليل الأثري؟ إذا وقع الذباب في نحر أحسنتم. طيب نقول وقع الذباب في إناء قطعة من الماء، أردت أن أتوضأ بها، قمت صحرا أريد أن أصلي، فوقع الذباب في الماء فغمسته فمات فبقي في الماء، فوقعت الذبابة الثانية، رفقاء يحب بعضهم بعضا، ما تريد أن تترك رفيقتك، جاءت الذبابة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، امتلأ الإناء بالذباب، هذا الذباب امتلأ بإناء، الأصل فيه إيش؟ طهارة. فمنظروا إلى هذه المسألة، لما وقع الذباب في الإناء وملأ الإناء غير الإناء، فما حكم هذا الماء؟ غيره، غير الإناء، فما حكم هذا الماء؟ ها التفصيل؟ نعم هو في الشافعية التفصيل. طب أحد يفصل لي على التقعيد الشافعي بالله عليكم بما درسناه؟ فنجس. طيب هذا قول ثاني، يعني يجوز أن يتوضأ ويصلي، لو صلى فصلاته صحيحة. ماشي، في حد عنده قول ثاني؟ نعم نقول نعم هو القول القلتين، بس أنا نقول على نفس التفصيل، إذا قلنا بالنجاسة على القول الأول للشافعية فيصير الماء نجسا لأنه غير أو لم يغير، يعني نقول طالما الذباب نجس وسقط ومات وصار ميتا فالماء نجس، طالما هو أقل من إيش؟ من قلتين، لأن ليس الأصل فيه التأثير، لا الأصل فيه القلة والقلتين، صحيح ولا لا؟ فإن كان تغير ده من باب أولى أن يصير نجسا. وعلى القول الراجح في المذهب وهو إنه الماء طاهر فتغير، فلا بد لنا أن نقول قد تغير بطاهر، فإذا تغير بطاهر أخذ حكم إيش؟ الماء المتغير بالطاهر كماء الصابون وماء الزعفران، فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يمكن تستعمله في استعمالات أخرى لكن في غير الوضوء لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، يبقى غير ماء المطلق. يبقى لو غير هذا الذباب الماء نقول الماء قد تغير بطاهر فيأخذ حكم الماء الذي تغير بالطاهر. تبقى لنا فرع أخير وهو ميتات البحر. ميتات البحر لو وقعت في إناء من الماء هل تنجسه أم لا؟ سمك وغيره مثلا مات في الماء هل ينجسه أو لا؟ الصحيح الراجح أنه لا ينجسه، ما في إلا مسألة واحدة لابد أن نفصل فيها وهي مسألة الذي لا نفس له سائلة، مثل الضفدع. الضفدع لا نفس له سائلة ويحرم أكله، لأن الحيوان البحر كما فصلنا في عمدة الأحكام فيه مأكول وفيه غير، صح ولا غلط؟ كل حيوان البحر مأكول إلا ما أتى الدليل ونص الدليل على عدم أكله، فقالوا المأكول هذا لا ينجس، انتهينا. ليش؟ لأنه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماء والحل ميتاته فهو طاهر. الكلام والنزاع كله في الذي لا يؤكل، الذي يحرم أكله كالضفدع. فقول في المذهب أن الضفدع لو وضع في ماء فمات فإن الماء نجس، فإن الماء نجس. لما؟ لأنه لا يؤكل لحمه وهو ميت فصار نجسا فنجس الماء. والصحيح الراجح أنه لا ينجس الماء، هذا خلافا للمذهب، الصحيح الراجح أنه لا ينجس الماء، لأن الحرمة هنا ليست للنجاسة، إن هما يقولون هو حرم أكله لأنه نجس، والصحيح الراجح أنه لم يحرم أكله للنجاسة ولكن لإيش؟ للحرمة، لحرمته، أنا أسبح الأجل في علاه، لحرمته كالآدمي. الآدمي ليس بنجس، لو مات آدمي ليك إنك تشويه وتأكله؟ ها؟ لما لا تأكل الآدمي إذا مات؟ لأنه نجس؟ لا، هو طاهر، الآدمي طاهرا ميتا وإيش؟ وحيا. فنقول هو يحرم أكله ليه؟ للحرمة فقط، نفس الأمر الضفدع يحرم أكله الحرمة لا للنجاسة. فنقول هذا إذا مات في الماء إن كان لا نفس له سائلة كما قال بعضهم فإنه لا ينجس به الماء ويبقى على أصل طهوريته ويقاس على الذباب وعلى غيره. هذا آخر ما يقال في هذه المسألة العويصة. وأنا عارف أن العقول الآن يعني كان الله في عونكم، لكن اصبروا، لا تحسبن المجد طمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعب الصبر.